ما يتعلق بالله عز وجل واسمائه وصفاته هل يلحق النفس؟ لا. لماذا؟ لانها خبر، خبر عن الله عز وجل، فلا يمكن ان يلحقها النفس. فمات لا اله الا الله لا يمكن ان تنسخ ابدا، فيقال ان مع الله اله اخر، وحدانيه الله. كذلك ايضا اسماء السميع العليم البصير لا يمكن ان ياتي نفس لهذا، يعني لا يمكن ان يوجد حديث او ايه تقول ان الله ليس بسميع ولا بصير وما اشبه ذلك، لان هذا خبر. ولهذا قال: وهكذا كل ما يؤدي نفسه الى كذب او جهل بخلاف الاخبار عن كل شيء وحرمته. فصار اذا لو سالك السائل ما هي الاشياء التي يمكن ان تنسخ، فالجواب هي الاحكام الشرعيه بشرط ان لا تكون مغياه الى غايه الى يوم القيامه. نعم نعم. طيب شيخ، قال بعضهم ان الناس لا يستلزم منه رفع الحكم بدليل الاخر، يعني قالوا اهل البدعه قالوا يعني حتى يعني ازاله الشيء كالمحي هو نسخ، كما يعني قالوا بنفس الدعاء الكوني قالوا هذا نسخ. يعني لهذا الامثله كثير من الاحكام الذي لا تعجبهم قالوا هذه غير منسوخه بالمحي. هذا بيجي ان شاء الله. نعم. الشروط المجوزة للنسخ. شروط النسخ أربعة: أولا أن يكون المنسوخ حكما شرعيا فرعيا لا حكما كالبراءة الأصلية. حكما شرعيا لا حكما كالبراءة الأصلية، يعني لا حكما كحكم البراءة الأصلية، لا حكم كالبراءة الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات. ثانيا أن يكون النسخ بخطاب ودليل شرعي، فارتفاعه بموت المكلف وجنونه ليس نسخا، إذ ليس المزيل حينئذ خطابا رافعا لحكم خطاب سابق. ثالثا ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم أو مؤبدا، ومثاله قد تقدم. رابعا أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا، لا مثل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذه الشروط الأربعة للنسخ تفهم من تعريفي الناسخ والمنسوخ. على كل هذه الشروط هذه مستفادة منها ثم تعرف، لكن الشروط الحقيقية التي يجب أن تذكر هي: يشترط للقول بالنسخ أولا أن لا يمكن الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع بين الدليلين فلا نسخ، لأنك لو حكمت بالنسخ مع إمكان الجمع للدليلين لازم من ذلك إبطال حكم شرعي مع إمكان ثبوته، وهذا لا يجوز، وهذا الشرع أساس لا بد منه، وهو إيش؟ تعذر الجمع بين الدليلين. فإن أمكن الجمع بينهما بأن حمل أحدهما على وجه لا يخالف الآخر وجب الجمع. الشرط الثاني العلم بتأخر الناس، فإن لم نعلم وحصل التعارض الذي لا يمكن معه الجمع وجب علينا التوقف. ولذلك ترى كثيرا من العلماء يكثرون من القول بالنسخ إما لعدم قدرتهم على إمكان الجمع، إذا عجز عن الجمع قال هذا منسوخ، فيطالب بأمره، يقال لهم لما تقولوا إنه منسوخ؟ إنه يمكن الجمع بينهما، فيقال يحمل هذا على شيء وهذا على شيء آخر. هذه واحدة. فإذا

رضي الله عنه بأن هذا عمدته النقل، عمدته النقل. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل في الآية يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، وإلا لنظرنا إلى سياق الآيتين فقط لقلنا إن آية الحول إيش ناسخة لآية الأشهر الأربع وعشرة أيام. لكن حديث عثمان رضي الله عنه الذي أشرت إليه يدل على أن آية الأشهر الأربع متأخرة عن آية الحول فتكون ناسخة. نعم. ثانيا نسخ السنة بالسنة، مثاله ما ورد في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا ناسخ لمنع الرجال من زيارة القبور، فهذا ناسخ لمنع الرجال من زيارة القبور تحريما أو كراهة إلى ندب زيارتها لهم. أما زيارة النساء لها فالصحيح الكراهة. إذا قال قائل إلى ندب زيارتها لهم، من أين أخذناها؟ من قوله فإنها تذكر الموت، وفي لفظ تذكر الآخرة، ومعلوم أن ما يذكر الموت أو الآخرة موعظة، وينبغي الإنسان أن يتخذ المواعظ. نعم. ثالثا نسخ السنة بالكتاب، وقول أما زيارة القبور فالصحيح الكراهة، لأن نقول الصحيح التحريم، وأنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على فعل كبيرة. نعم، لو أن المرأة مرت بالمقبرة وهي لم تقف من بيت من أجل الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم على أهل القبور وتدعو بالدعاء المشهور. نعم. ثالثا نسخ السنة بالكتاب، مثاله استقبال بيت المقدس في الصلاة الثابت بالسنة الفعلية، فإنه ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله 16 شهرا، ثم نسخ هذا بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. بعض العلماء عارض في هذا المثال وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لقوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، ولكن هذه المعارضه بان قبله الانبياء هي الكعبه كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام رحمه الله، يقول ولم يثبت عن نبي ان قبلته كانت الى بيت المقدس، لكن هذا من تصرف اتباع الانبياء لقول الله تبارك وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي بمكه، وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاه والسلام في استقباله بيت المقدس اول ما قدم المدينه ليس مبنيا على نص، لكنه راى عليه الصلاه والسلام انه قدم الى قوم يتدينون بزعمهم معتدين اليهود يتجهون الى بيت المقدس ففعل، مع انه كان يحب ان النصره عنه، اقره الله على ذلك 16 شهرا، ثم امره بان يتوجه الى شطر المسجد الحرام. نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. نعم. نعم. القبلة التي كنت عليها. يعني ما صيغاها لك، لكنها وهو جعل الشرع لا شرع. فلا يكون هذا من أجل الاقتداء بالأنبياء السابقين، بل الآية الكريمة. نعم. رابعا نسخ الكتاب بالسنة، مثاله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخت هذه الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لوارث، فإن اعترض بأن الحديث خبر أحد

والدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فصار الكلام في الآية الآن هل هي منسوخة أو مخصوصة؟ لا، لأن الجواب فيها خلاف، فيها خلاف. الجمهور على أنها منسوخة، والراجح أنها مخصوصة. طيب، ثانيا إذا قلنا بأنها منسوخة فبما هي منسوخة؟ هل هي بالسنة أو بالقرآن؟ نقول بالقرآن قطعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل شيء كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد. فدل هذا على أن انتفاء الوصية للوالد مبني على إيش؟ على آيات المواريث، حيث أعطى الله تعالى كل ذي حق حقه. نعم. حكم نسخ النسخ المتواتر. أما المثال الأخير يوصف الله بأولادكم مع قول لا يبدو مسلم كافر، فهذا لا شك أنه من باب التخصيص، وتخصيص الكتاب بالسنة جائز كما سبق. نعم. شيخ قلنا هذا المثال لا أعترض عليه بالأحكام القرآن. الضعم مهم دينا نكمل الباب. نعم. صفحتين عندنا. وكم باقي في الورق؟ ثلاث صفحات. نعم. ثلاث صفحات. ثلاث صفحات. كم باقي في الورق؟ خمس دقائق. نعم. إذا نخلع أسئلة ويكون الوقت على موقفنا على حكم نسخ المتواتر والأحاد. وهنا سؤال نقض على هذا، يكون يعني إن شاء الله يعاد في الدورة القادمة في العام القادم كذا. طيب، خير إن شاء الله. وإذا شئت أن نرجع إلى الوراء ونقض على النص، ها؟ كيف؟ مثل بعد رجاء السفر. نعم. ايش النسخ مع النسخ؟ صح. طيب، اذا ان شاء الله نقف على النسخ. نعم. ايش كيف؟ نعم. ما ادري ان شاء الله بكره ما في دراسه. نعم. ايه نخلي على النص. صفحه كم؟ 36. تختلف النسخ. طيب، نعم. سؤال الذين يقولون ان المسح هو بيان لانتهاء الحكم الاول، حكم جديد. لا، ما هو صحيح، لان هذا يشبه الحكم المغير، لان النص لا بد يرفع الحكم كله، يكون بدليل مستقل. واما ما ذكر فهو يدخل فيه ما كان المغيّن بغايه. نعم. ايش؟ نعم، عرفا. المال الكثير عرفا. ها؟ يعني مثلا انا وانت والجماعه كلهم الظاهر ما تلقوا خير. ما تلقوا خير. نفق امورهم محدوده. اي كبيرة، ان ترك خيرا فالعلماء هذا خير نكتة من التعريف، ولولا هذا ما تسجل القيد، لا بد يكون خير. كل ذلك من اجل ان لا يغيق على الوقت، كما قال رسول الله سعد رضي الله عنه كان ذو مال كثير سعد بن أبي وقاص، واستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل بالثلثين ثم بالنصف ثم بالثلث، وقال له الثلث كثير، ثم علل قال إنك أن تذر ورثة الأغنياء خير من أن تذرهم أعلى. نعم يوسف الثلث. على كل حال الآية ما في دليل على أنها منسوخة، وابن عباس رضي الله عنه أصاب في أنها محكمة، ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحتاط نفسه أن يكتب وصية بأني أوصيت لأقاربي غير الوارثين بكذا وكذا ولو قليل، مثلا بألف ريال ما لم يتجاوز الثلث، ليكتب الإنسان هكذا وتبرأ من المكتوب. نعم الشيخ ذكرنا في تعريف يعني الأوضح والأبصر للنسخ هو رفع حكم الدليل الشرعي أو لا أو لا. طيب ذكرنا أن القياس لا ينسخ. نعم فين الاحتراز في التعريف؟ نعم الدليل الشرعي إذا أطلق فهو كتاب السنة. رفع حكم الدليل الشرعي بإيش؟ حكم الدليل الشرعي بماذا؟ أو لفظ أو لفظ بدليل شرعي لا يسقط. ما هو عندك؟ لا أو أو بدليل شرعي لا بد. إيش؟ نعم دليله حديث عظيم نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها صحيح، لكن هذا مو في القبور، هذا اتباع الجنائز. هذا العرائس يعملون في حوش البيت، وإذا وضعها في حوش البيت فإنها لا تمنع من دخول الملائكة يعني في البيت. لا تمنع ولا تمنع؟ يقول إنها لا تمنع إذا وضعها في الحوش. إذا وضعت في حوش البيت. قوله هذا صحيح أو أنها حوش من البيت؟ الظاهر أنها حوش من ضمن البيت. كم ترى؟ ايش الشاه؟